جديدة نشرح فيها رسالة الشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، التي أولها أصل الدين وقاعدته أمران. هذه رسالة عظيمة جليلة ذكر فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أصل الدين وقاعدته بأوجز عبارة، وأجزلها. فبين أولا في هذه الرسالة أصل الدين وقاعدته، ثم بين أنواع المخالفين لهذا الأصل. قال رحمه الله في أول الرسالة: أصل دين الإسلام وقاعدته. نقول أصل الشيء وأساسه هو ما يقوم عليه. أصل الشيء هو ما يقوم عليه هذا الشيء. كما قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وأصل تقوى الله تعالى التوحيد، ولا يصح عمل إلا بتحقيق التوحيد. وضرب الله تعالى في هذه الآية مثلا للإسلام كمثل البنيان، فإن البنيان إذا كان أساسه ثابت قائم فإن البنيان لابد أن يكون ثابتا لثبات أصله، ثم لو حدث هدم أو نقض لبعض البنيان فإن الأصل والأساس لا ينتقض لأنه ثابت. كما أن التوحيد إذا كان صحيحا حتى لو نقص عمل الموحد فإن توحيده لا ينتقض بانتقاض بعض فروع التوحيد من الأعمال، بخلاف ما لو كان الأساس وهو التوحيد منتقض فإنه ولا شك يلزم إلى أن تذهب هذه الأعمال هباء منثورا لأنها لم تقم على أصل صحيح. وهذا معنى قوله تعالى: أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فالأصل والأساس يؤثر على ما يتفرع عنه طردا وعكسا. فإن الأساس إذا كان ثابتا لابد أن تكون الأعمال والأقوال ثابتة، وعكسا إذا كان الأصل متزعزعا متهلهلا فإن الأعمال لابد أن تكون تابعة لهذا الأصل. والحقيقة أن هذه القاعدة ليست فقط في التوحيد، وإن كان التوحيد هو أساس كل عمل، بل هذه القاعدة تدخل في كل أمر، سواء من أمور الدين أم من أمور الدنيا. فمن عمل عملا لم يكن أصله ثابت فإن فروعه تتأثر بالأصل تزعزعا وثباتا. وقال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء فارتفع فرعها إلى السماء، لأن الأصل ثابت مهما ارتفع الفرع مهما ارتفع الفرع فإن أصله ثابت لا يتأثر. لذا إذا كان الأصل ثابت في الأرض لا تتأثر الفروع لثبات الأصل. وكلما كان الأصل أعمق وأثبت، كلما كانت الفروع أعلى وأشمخ. لذا قال الله تعالى في هذه الآية: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، على فرعها إلى السماء، وارتفع لأن أصلها ثابت مهما ارتفعت لا يتزعزع هذا الأصل. وأما الشرك فقد قال تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. والشجرة الخبيثة إذا لم يكن لها أصل فلا بد أن تكون فروعها متزعزعة متهلهلة ليس لها قرار. والاجتثاث هو نزع الشيء من أصله، لذا قال الله تعالى: ما لها من قرار، أي ثبات. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لذا كان من الواجب على كل مكلف أن يبحث عن الحق ويسعى إليه، وأن ينظر إلى عمله هل هو قائم على أصل ثابت أم على شفا جرف هار مآله أن ننهار به في نار جهنم. وكذلك قول الشيخ: أصل الدين وقاعدته، والقاعدة هي ما لزمت الأرض قعودا. لذا سمى الله تعالى اليائسة من الحيض قاعد، لأنها لزمت عدم الحيض. وسمى الله تعالى من ترك الجهاد قاعد، كما قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وهذه الآية التفضيل هنا في جهاد الطلب لا جهاد الدفع. وأما ترك جهاد الدفع فقد قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقال تعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. وسمى الله تعالى ما يقعد عليه مقعد، لأنه يلزم الأرض، كما قال تعالى: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هذا معنى القاعدة ومعنى الأصل في كتاب الله تعالى، وكذلك في لغة العرب. ثم قال الشيخ رحمه الله: أمران، أي أصل الدين وقاعدته أمران. الأمر الأول، قال الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. هنا ذكر الشيخ رحمه الله الأمر الأول، وأصل الأمر الأول هو المذكور في هذه العبارة، هو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. والشيخ رحمه الله ذكر هنا الأمر بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وهذا الأمر هناك أمر قبله، أمر يجب أن يتحقق قبل أن يتحقق الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. والأمر هذا هو أن يحقق الداعي التوحيد في نفسه، وإلا لا يمكن أن يدعو إلى أمر لا يعرفه، لأن تحقيق التوحيد لا يمكن إلا بعد معرفته، ويترتب على معرفة التوحيد اعتقاد صحة هذا التوحيد وحبه، ثم بعد ذلك العمل بهذا التوحيد بإفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة غير الله تعالى. وهذا الأمر ذكر الله تعالى بكتابه فقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا الوحي إذا بلغ الرسول لابد أن يعتقد الرسول بصحة لا إله إلا الله، بأن الله تعالى هو المستحق بالعبادة، وأنه لابد من عبادة الله تعالى. ثم إذا اعتقد صحته وأحقيته لزم أن يحبه، وإذا أحبه بعد اعتقاد صحته وجب عليه أن يعمل به، وإلا لم يستحق أن يكون داعيا فضلا أن يكون رسولا. وهذا الأمر أي ترك التوحيد وإن كان في مثل حال الرسل لا يوجد، لأن الله تعالى لا يختار الرسول إلا وقد علم خيريته ودعوته لهذا الدين وصبره عليه، وإلا لم يكن رسولا ولا يستحق الاختيار. ولكن في من دون الرسل يوجد مثل هذه الأحوال، أي من لم يحقق التوحيد ثم يتصدر للدعوة إلى هذا الدين، وهو لا يعرف حقيقة هذا الدين ولم يحققه في نفسه، فمثل هذا الواجب عليه قبل أن يدعو الناس إلى التوحيد عليه أن يحقق الإسلام في نفسه، ثم بعد ذلك يدعو الناس إلى الإسلام. لذا تجد مثل هؤلاء يدعون الناس بحسب علمهم ومعرفتهم، فمنهم من يدعو الناس إلى الصلاة حتى لو رأى الناس يقعون في الشرك وعبادة غير الله، لأنه حقيقة إما أنه لم يحقق التوحيد في نفسه ولا يعرف وجوبه، أو أنه لا يعرف قدر التوحيد، فتجده يقدم غيره عليه لظنه أن الناس على التوحيد، أو لظنه أن الصلاة تقدم على الدعوة للتوحيد. ثم بعد أن يحقق الداعي التوحيد في نفسه، ومعنى تحقيقه في نفسه كما ذكرنا هو أن يعتقد صحته ويحبه، لأنه حق في ذاته، ويعمل به كما قال تعالى: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وأصل هذا الحق هو التوحيد، وكل ما يترتب على الحق حق. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وأصل دحضهم للحق ودحضهم للتوحيد، يحاولون أن يدحضوا التوحيد بجدالهم، ثم من علم الحق كما قلنا وجب عليه محبته، وهذه ضرورة فطرية يشعر بها كل إنسان. فكل إنسان إذا علم شيئا وتيقن بأنه حق لابد أن يحبه، ومن لم يحبه علم ضرورة فساد فطرته. أي من تيقن الحق ثم لم يحبه علمنا أنه فاسد الفطرة. وأعظم حق في هذا الوجود هو استحقاق الله تعالى العبادة، فلا بد أن يحب هذا الحق، ومن لم يحبه فليس مسلم حتى لو كان يعرفه ويعتقد صحته. فمن فسد ذوقه بحيث لا يفرق بين الحلو والمالح، أو فسد سمعه بل لا يفرق بين صوت أو آخر، فإن فساد الفطرة أعظم من هذا، أعظم من فقد مثل هذه الأحاسيس. فهذه الأحاسيس متعلقها أمر الدنيا لا أمر الآخرة، وفساد الفطرة في التوحيد متعلقه أمر الآخرة. لذا يقعد الشيطان في طريق الموحدين من بني آدم من أجل أن يخرجهم من توحيدهم حتى يدخلوا النار، كما قال تعالى عن الشيطان: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهو قاعدة لصراط الموحدين، وأراد أن يخرجهم من دينهم، من دينهم. وأن يوقعهم في الشرك حتى يدخلوا النار. وكل هذا من الشيطان حسدا لبني آدم، لما أمر الله تعالى الشيطان أن يسجد لآدم فاستعظم الشيطان هذا الأمر، كما قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الشيطان: أنا خير منه، أي من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو يظن في نفسه أنه خير من آدم، وأن آدم لا يستحق هذا السجود، فهو يطعن في الحقيقة في حكمة الله تعالى، ويطعن في أمره ونهيه. لذا كما قلنا قعد الشيطان لصراط الموحدين، لصراط بني آدم، حتى يوقعهم في الشرك. وصدق الله تعالى ظن إبليس كما قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظن اتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فأكثر الناس اتبعوا إبليس وعبدوه من دون الله تعالى. إلا الأقلين. لذا ظن المشركون أنهم على الحق لأنهم هم الأكثرون، وأهل التوحيد هم الأقلون، كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فاحتج الشيطان على الموحدين بهذه الحجة، بأنكم لو أنكم على الحق ما كنتم قلة. فأصبح الناس اليوم أكثرهم لا يشعر بفساد الفطرة، لما يرى من أن أكثر الناس على ما هو عليه. لذا يحتج المشركون بالعادة، كما قال تعالى: بل قالوا إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون. يظنون أنهم عندما وجدوا أقوامهم وأباءهم على هذه الملة لابد عليهم أن يتبعوهم دون النظر إلى حقيقة هذه الملة التي يتبعونهم عليها، بل هذه الطريقة وهذا السبيل هو طريق الأمم كلها، أمم الشرك، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكذلك الأمم اليوم، أمم الشرك، تقول نفس هذا القول، يقولون أن أكثر الناس اليوم على هذا الدين، على دينهم، على دين الشرك. فكيف نتبعكم وأنتم أفراد؟ فعلينا أن نتبع الأكثر، هذا هو قول المشركين. فكل قوم اليوم حجتهم أنهم وجدوا أقوامهم وأباءهم على هذا الدين، وأنهم لا يتركون هذا الدين ولا يخرجون عن إلف هذه العادة إلا من أخلص العبادة لله تعالى وصدق مع الله تعالى. وإبليس يعرف هذه الحقيقة عندما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ثم استثنى إلا عبادك منهم المخلصين. فالمخلص يصرف الله تعالى عنه السوء والفحشاء، وأعظم السوء وأعظم الفحش الشرك، كما قال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك: لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فمن كان مخلصا لله تعالى، صادقا مع الله تعالى، فإن الله تعالى يصرف عنه السوء والفحشاء. ثم بعد تحقيق التوحيد تأتي الدعوة إلى التوحيد، وبقدر معرفة التوحيد تكون دعوة الداعية إلى التوحيد. فلا يقدم الموحد على دعوة التوحيد أي دعوة، لأن الدعوة إلى التوحيد هي دعوة لأعظم أصل في هذا الكون على الإطلاق. فلا يجوز كما قلنا أن يقدم على هذه الدعوة دعوة أخرى. فلا تقدم الدعوة إلى الصلاة أو الزكاة أو الحج أو غيرها من الفرائض، ولا كذلك الدعوة إلى الجهاد، ولا الدعوة إلى مكارم الأخلاق. فما بالك بما يناقض التوحيد، أي الدعوة إلى ما يناقض التوحيد أو ينقصه، كالدعوة إلى الشرك، كالدعوة إلى عبادة الطاغوت والدخول في حكمه، أو الدخول في مجالس الشركية، أو التحاكم إلى محاكمه الكفرية. فكل هذه دعوات باطلة. تنقضها دعوة الأنبياء جميعا من لدن آدم إلى دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. فدعوتهم كلهم من أولهم إلى آخر أنه بعد أن يحقق الداعي التوحيد في نفسه أنه بعد أن يحقق الداعي التوحيد في نفسه تجب عليه أنه بعد أن يحقق الداعي التوحيد في نفسه يجب عليه الدعوة إلى هذا التوحيد. وذكرنا أنه لا يجوز للموحد أن يقدم على دعوة التوحيد أي دعوة، وإن كانت الدعوة هذه دعوة إلى عمل من الأعمال التي يحبها الله تعالى. وقلنا لا يجوز أن يقدم على هذه الدعوة إلى الصلاة أو الزكاة أو الحج أو غيرها من الفرائض، ولا كذلك الدعوة إلى الجهاد، ولا الدعوة إلى مكارم الأخلاق. فما بالك بما يناقض التوحيد أو ينقصه من الدعوة للشرك، كالدعوة إلى عبادة الطاغوت والدخول في حكمه ونصرته، أو الدخول في مجالسه الشركية، أو التحاكم إلى محاكمه الكفرية، أو الدعوة إلى القتال معه. فالدعوة إلى التوحيد هو دين الأنبياء جميعا، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ففي هذه الآية بعث الله تعالى الرسل كلهم، وأمرهم أن يأمروا أقوامهم بعبادة الله تعالى واجتناب عبادة الطاغوت. وهذا ما عبر به الشيخ رحمه الله، الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والأمر بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له. فكل رسول يأتي قومه يأمرهم بعبادة الله تعالى وترك عبادة الطاغوت، وينذرهم من الوقوع في الشرك، ويخبرهم بما يترتب على ترك التوحيد من العذاب والخزي. ودائما نكرر مثل هذه المسائل، أذكر أدلتها لبيان عظم هذه المسائل وأهميتها، لأنه يترتب على ترك بيان هذه المسائل، يترتب عليها على عدم بيانها عدم معرفة الناس للتوحيد، وعدم تفريقهم بين التوحيد والشرك، وكذلك يترتب عليه عدم إقامة الحجة على المشركين. فالمشرك إذا مات على الشرك كان من أهل النار خالدين فيها، كما قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي ربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ففي هذه الآية بيّن الله تعالى أن عيسى بن مريم كان يدعو قومه، يدعو بني إسرائيل إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، فقال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، ثم بيّن لهم أنه من ترك عبادة الله تعالى فقد حرم الله عليه ومآله النار، وأنه لا أحد ينصره وما للظالمين من أنصار. فالدعوة للتوحيد يجب أن تبين وتوضح وتظهر وتنشر، ويجب أن يصبر عليها كذلك ويتحمل الأذى، فهذه لا يجب أن تكون هي مقدمة عندنا في العمل والدعوة، فيجب أن يكون عملنا قائما على التوحيد، وأن تكون أصل دعوتنا إلى هذا الأصل، وأن لا نكل ولا نمل ولا نسأم من الدعوة إلى هذا الأصل، ونكرر بيان هذا الأصل بأنواع الحجج والبينات. وهذا هو أسلوب القرآن في بيان التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك والتنفير منه ومنع عبادة الله تعالى، أي صرف ما يحبه الله تعالى من المأمورات، سواء كان مأمورا أمرا بالإجاب أو أمر استحباب، يجب صرف هذه المأمورات كلها لله تعالى لا لغيره. وكما ذكرنا أن الأمر بعبادة الله تعالى مذكور في كثير من الآيات في كتاب الله تعالى، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مع النية ولكن أمر تعالى وحظ على إفراده بالعبادة حتى في الآيات المدنية، وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، وقال تعالى عن المسيح عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، أي أن الله تعالى أمر بأن يدعو قومه للتوحيد إلى عبادة الله تعالى، وقال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يا أخوان، هنا مسألة مهمة جدا يجب التنبه إليها عند قراءة كتاب الله تعالى، خاصة في آية التوحيد. يجب التنبه أن الله تعالى دائما يقرن ترك العبادة أو فعلها بالنار والجنة، فمن ترك التوحيد يخوفه الله تعالى من العذاب، ومن عمل بالتوحيد يبشره الله تعالى بالجنة. وهذا معنى قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكل هذا لبيان عظم الوقوع في الشرك، وأن الشرك من مات عليه وأقيمت عليه الحجة فإنه يعذب أعظم العذاب. وقال تعالى في آية أخرى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. ثم ذكر الله تعالى ما وقع فيه قوم شعيب مما دون التوحيد، فقال: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. فذكر الله تعالى أولا التوحيد، ثم ذكر بعد ذلك الوفاء بالكيل والميزان وعدم ظلم الناس وعدم الإفساد في الأرض. وقال تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فكل نبي كما ذكرنا يأتي قومه يأمرهم بإفراد العبادة وترك عبادة غير الله تعالى، والدعوة إلى عبادة الله تعالى تكون بحسب ما يقع فيه المدعوون من أنواع الشرك. فلا يهتم مثلا بدعاء الناس إلى ترك الشرك دعاء المسألة كالاستغاثة والاستنصار وغيرها في قوم يقعون في دعاء العبادة كالسجود والنذر والذبح وغيرها من العبادات. وإن كان من باب العلم والبيان لا من باب الدعوة يجوز ذكر هذه الأمور، فالعلم أمر والدعوة أمر آخر، فتبين هذه المسائل للتحذير من الوقوع فيها. وكذلك اليوم علينا أن ننظر ما هو الشرك الذي يقع فيه أقوامنا حتى نحذر الناس منه ونأمرهم بتركه ونبين لهم مآل من ترك التوحيد ومات على ذلك. وكذلك علينا أن نوضح التوحيد بأفصح عبارة وأبينها ونبلغ البلاغ المبين كما قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولا يكون البلاغ مبين حتى نعرف حقيقة التوحيد، لأنه متى ما كانت حقيقة التوحيد غير واضحة عندنا لا نستطيع. وكذلك علينا أن نختار من الحجج العقلية والنقلية أبينها وأقطعها للمخالف، وأن نتفكر في حجج التوحيد وبيناته وكيفية دعوة الناس إليه. ثم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: والتحريض على ذلك، أي التحريض على الدعوة للتوحيد، وكذلك يدخل فيها التحريض على التمسك بالتوحيد، فإنه أصل الدعوة كما قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي يحرض بعضهم بعض ويوصي بعضهم بعضا على التوحيد والتمسك به والصبر عليه. وقال تعالى على لسان لقمان قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وأعظم معروف على الإطلاق هو التوحيد، فلقمان يأمر ابنه بالدعوة إلى التوحيد ويحضه على ذلك. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والموالاة فيه، أي موالاة من علم التوحيد وعمل به، فاعتقاد صحة التوحيد وحبه يقتضي محبة من اعتقد وعمل به. قال تعالى: وما لهم لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أولياء الله تعالى وأنصاره هم الموحدون. فلزم من عمل التوحيد أن يحب أولياء الله تعالى. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وانظر كيف بين الله تعالى أن الولاية مقطوعة عن أناس لا لعدم تحقق التوحيد عندهم، ولكن لأنهم لم يهاجروا في سبيل ولم يفارقوا دار الكفر. فقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا حققوا التوحيد، ولكن نقص التوحيد عندهم بعدم الهجرة. فقال الله تعالى: ما لكم من ولايتهم حتى يهاجروا. والدليل على ذلك أنهم مسلمون. تعالى قال: وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر، أي أنهم لا زالوا باقون على الدين. وكذلك أول الآية قالوا ولم يهاجروا، هذا دلالة على إيمانهم، فدل على أن المقيم في دار الكفر مع قدرته ولم يهاجر مسلم، ولكنه مرتكب حرام. وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. فدل أن هذه الولاية المقطوعة عن الذين لم يهاجروا لم تكن الولاية العامة، لم يكن قطع هذه الولاية كقطع الولاية عن المشركين، لأن الله تعالى أثبت لهم بعض الولاية وهي النصرة في الدين. قال: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدل على أن لهم ولاية ولكن له هذه الولاية ناقصة بحسب نقص دينهم. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أربع. لما؟ لأنهم يأمرون بالمعروف، وأعظم معروف على الإطلاق هو الأمر بالتوحيد، وينهون عن المنكر وأعظم منكر على الإطلاق هو الشرك، ويقيمون الصلاة وهو ما يترتب على تحقق الأصل أصل التوحيد، ويؤتون الزكاة ويطيع الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن أحب الله أحب أولياءه، ومن لم يحب أولياء الله تعالى لم يحب الله، يحب الله تعالى على الحقيقة، وأنه كاذب في حبه لله تعالى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. هذه حقيقة الولاية لله تعالى، أنه يذل على المؤمنين عزة على الكافرين. ومن كان ذليلا للطواغيت مستكينا لهم عزيزا على المؤمنين الموحدين فهذا وإن ادعى محبة الله تعالى فإنه لا يحب الله تعالى، بل هو من أولياء الطاغوت، من أحباب الطاغوت لا من أحباب الله تعالى. ومثل هذا لا يتحقق منه الجهاد في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله لا يتحقق إلا بالذل على المؤمنين والعز على الكافرين. إذا قال الله تعالى عن هؤلاء الصنف الذين أحبهم الله تعالى وأحبوه أنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وهذه الحال تخالف حال علماء الطاغوت وأولياء، فإنهم أعز على الموحدين، أذلة على الطواغيت والمشركين، ولا يجاهدون الطاغوت في سبيل الله، بل يجاهدون مع الطاغوت للصد عن سبيل الله. ثم إنهم لا يخافون لو متلائم من أجل الطاغوت، ما بلغ اللوم فإنهم من أجل الطاغوت لا يعدون هذا اللوم شيئا، لأنهم حقيقة يركنون إلى الطاغوت لظنهم أنه ركن وثيق يركن إليه، وتركوا بذلك الركون إلى الله تعالى. إلى هنا يا إخوان يتوقف الدرس، وإن شاء الله قادم سنبدأ في شرح قول الشيخ رحمه الله وتكفير من تركه، لأن هذه الجملة تحتاج إلى تفصيل كثير، فتركتها أنا إن شاء الله إلى درس خاص في بيان هذه هل يريد أحد اللقط يا إخوان؟ تريدون اللقط؟ إن شاء الله يا إخوان بالنسبة للدرس سيكون في هذه الغرفة إن شاء الله غدا في نفس الوقت إن شاء الله. أستأذنكم يا أخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللقط يا أخوان اللي يريد اللقط.